هذا الأرض مرة علينا في تاريخ تذكرون الشرائع المستقرة لها أدلة، لكن الغالب أنها تغفل، هذا دائم في الشرائع المستقرة، لكن استغنى عن مفردات أدلتها. لكن من تتبع وجد أحيانا يكون مثلا من الشرائع المستقرة تأخير الشيء لأجل مصلحة شرعية، مثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر خبر عمر بأن السائل كان جبريل، فأخره كما ثبت 3 ليال أو أيام كما في السنن. وعلى هذا ترد أهل العلم، مثل الدعاء للمعلم له دليل، مثل وضع الكتاب، بقي واحد يذكر الحمد لله، هذا وضع الكتاب الأرض، هذا ذكرنا في سنن أبي داود في قصة اليهوديين اللذين زنيا، رجعوا الحديث في سنن أبي داود تجدون الفائدة هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.